قالوا بدون ده الواحد ده لو كان بمركيت نحنا كان الله يرحمه زمان. فاخر ما زي الرب اني مغلوب فانتصر. سيد العباد انا مغلوب خلاص طبعا الشاء اروح ايه 950 سنة وكل يوم ضربين. رب اني رب اني دعوت قوم جاي لي ونهارا يعني بالليل والنهار درس فلم يزيدهم دعائي الا اضطراب. كل ما ادعيهم مش هيجي عوف صباح بدنه. وكان الواحد يجيب ابنه والولد انت عارف الراجل ده العجوز ده اللي اسمه محسن اوعى لو مت تاني تسلم وتقوم البخ ده هو ده, ده, ده من يوم جد جدك. ما هو سيدنا نوح قعد اجيال فلما راى روح يا عيني ان الجد بيصلط الابن والابن بيصلط الحبيب الله ربي لا تذر على الارض من الكافره دياره انك ان تذرها يضل عبادك ولا يلده الا فاجرك حتى الخلفه هتطلع برضه عاملين الوصيه بتاع الكفره الاباء والامهات. يلا يا طهيجة بعد سيدنا نوح هتسمعوا عاد تنزع الريح تنزع الناس كانهم عجزوا اقلم. يا اخواننا اسمعوا الشيخ شعبان تذوقوا القران تذوقوا القران ايه؟ معاني معاني والفاظ والله العظيم اللي فيها ناس كانوا اجهل خلق الله باللغه العربيه من كثره سماعهم للقران اصبحوا علماء في اللغه العربيه من غير ما حد يعلمهم من غير كتاب من غير معلم كثره سماعهم للقران ولقيتهم لسانهم من عدم الفاعل كده يجي اوتوماتيك مرفوع ومفعول منصوب لان القران خير معلم. ايها الاخوه الفضلاء سوره الرحمن فيها باي الاء ربكم الكذبان 34 مره تكررت هذه الكلمه 34 مره وفي سرك ما تبقاش شاش على جنبك تاخدوا بالكم من سوره الرحمن لان فيها بعد خلقه الانسان وبعد رب المشرقين والمغربين مشرق الشمس في الشتاء والصيف بالمسنة الشرق لها الشمس لها شروق في الشتاء غير الصيف اماكن لانها بروق بتنتقل والقمر له منازل وحد اسمها مرج البحرين يلتقيان البحر الملح والعذب ومع ذلك لا البحر لا الملح يضر المايه العذبه ولا المايه العذبه بتتحلى والمايه الملح واحنا عندنا النيل كله بيصب في البحر الابيض عند دمياط واصل بره من يوم ربنا خلق الكون النيل هو نيل وبعد ما نشرب واحنا بهيمنا ونغسل ونتمتع بالمايه كلها المصارف كلها بتنزل في البحر لا سطح البحر بيعلى عن كده يعني كان ممكن جدا ملايين السنين ميه بترمي بتروح الهند كلها لما ربنا عمل ترتيبه ان سطح البحر الابيض الملح يبقى اوطى والميه العذبه اللي فاضله من عباده ترتمي هناك ويتبخر من البحر بقدر ما ياتيه عشان تعمل دوره ثانيه في صفه وتحت كمان مطر دوره ماشيه من الله يراقبها الله ويدبرها الله. وقال ملج البحرين يلتقيان بينهما برزخ هي البرزخ مش في حاجه قال هذا من الله الله حجز قال له يا نير خليك في حالك وانت يا بحر مين خليك في حالك بينهما برزخ لا يبيان. وقال قال اتاني برضه جعل بين البحرين حاجزا وايه ثالثه وجعل بينهما برزخا وحجرا محجور سوره الفرقان ما توحدوا الديان. وهتسمعوا بقى سيغفروه لكم ايها الثقلان بعد الموت قال بقى نفذوك لكم شو بقى ما ربنا يقول لكم النبي قال نفذوك لكم سيغفروه لكم ايها الثقلان يعني يجيني احنا فضلنا لكم احنا في الدنيا كنا بنرزق ونأكل واللي بيولد وتدبير لا النهارده مش غير الحساب مفيش غير الحساب بقى فوق الدماغ العاصي وهنفير الطاح. هو ربنا متفارغ طبيعي هو في حاجه حد لا اشغله شان عن شان من هذا نوع من التهديد القاسي سنغفره لكم ايها الثقلان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا اللي هو ذنوبكم يا رب يهرب يجي المجرم هيهرب يروح فين؟ لان السماوات قد تشققت ونزلت منها سكانها الملائكة وأحاطوا بالإنس والجن فأصبح حوالينا سور من الملائكة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن لا إله إلا الله. فربنا يقول ها إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وإن كان الجماعة بتوع النهاردة الجماعة بتوع تفسير القرآن العاصم بيقولوا هذه الآية تدل على إن الخروج من نطاق الجاذبية بتاع الأرض مستحيلة إلا بسلطان العلم. عاوزين يعني أول الآية عشان رواد القضاء وسفن القضاء قبل أن نقوم نصلي سورة الواقعة اللي بعد الرحمن هي السورة التي من قرأها كل ليلة لم يصبه فقر أبدا. هتسمعها من الشيخ شعبان إن شاء الله الليلة وأنا الواقع والله الذي لا إله إلا هو جربت بنفسي بركة هذه السورة من يوم أن قرأت حديثها وأنا لا يمكن مريض سليم مسافر مقيم مشغول فاضي زعلان لا يمكن أسيبها أبدا يعني قرأتوها حتى قبل ما أجيبكم الليلة لا يمكن لا الواقعة ولا تبارك ولا استجدع الإسلام مين ولا يسير ولا الدخان دول خمس صور دول محسنين كل ليله غير الورد بتاع ده بتاع كوره ثانيه. انما دول اساس كل ليله. الواقعه بالذات للرزق المادي صوره تبارك لمنع عذاب القبر. السبب عليه فلان مين من رزق المعنوي. وقولها وانت واثق ما تقولهاش تجرب الله. لان مش تقرا الصوره تقول الموسم بكره هيحصل ايه. لا عيب بقى يعني خلي عندك دم بعيد وسيب الله يعني لا تجرب الله. ان الله لا يجرب. فالانسان نمشي شويه مع الله وقول يا رب انا بقرا لوجهك. موضوع الرزق ده بيدك انت ادرى. سيب بقى ربنا يسترها. هتجد ان ربنا هينغنغنغنغنغ انت لا تحرم بها. صوت الواقع. وربنا هيقسم الناس في اولها واخرها ثلاثه. الارض ما تفرج بص في الجار بس وقعت الواقعه وربنا هيقول بقى كده. لا يسلم لك يا شيخ. وقال الرجل في الارض بص في الجار وكنتم ازواجا ثلاثه. ساعه ما يحصل ده كله هتبقوا اصناف ثلاثه. اصحاب الميمنه اصحاب المشأمه السابقون السابقون. وبعد ربنا خلص كده رجع بقى السابقون السابقون دول يا رب الجن في جاب جزاهم بقى جاب جزاء السابقين والحور العين والنعيم اللي هيمر عليه. وبعد ما خلص من السابقين قالوا اصحاب الميمنه. ما اصحاب الميمنه خد بالك واصحاب اليمين واصحاب اليمين في سدر المخضوض وطلح المنضوض وظل جاب نعيمهم الاخرين النب واخد بالك والظل. وبعد ما خلص من السابقين واصحاب اليمين جه على سوح الشمال واصحاب المشأمة اعوذ بالله سموم وحميم وظل من يحموم لا برد ولا كريم وجاء المصيف. بعد ربنا جاب ايات قال يا جماعه فلاحين انت بتزرعوا ولا هلي؟ لا انت يا رب احنا بنرمي يا دوب الحب اللي مخضرها ويطلعها ويزرعها عنك. وانت يا جماعه بتوع الميه مين اللي بيجيب لكم الميه من السحاب؟ انتم الملك انتوا نزلتوا الميه من الملك؟ لا انت يا رب. طب ويا بتوع النار الميه بتجيب منين؟ انتم انشاتم شجرتها؟ لا يا رب. قال طب فسبح باسم ربك العظيم. بعد ربنا جاب ده وجاب قبلها المني افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه؟ حيوان منوي. ايه حيوان منوي دي؟ حشره. الداموس بيشيل منها 4 مليون. ازاي يطلع منها انسان مفتن حاجه غريبه جدا. حيوان منوي. ودي اسطوره موجوده حتى اي حيوان. يطلع منها انسان؟ انتم تخلقونه؟ لا ام نحن خلقون. يجي ربنا اخر بقى يجيب بقى يقسم ثاني. يقول بقى الزبون جه مات اهو. ومات المريض لولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حالين تنظرون ونحن اكوهين زي الموسى ربنا. جاب بقى الحبيب قاعدين وانت بتطلع في الروح ومراتك جنبك وامك واولادك. الله ويبص اخفى حاجه يبقى يعملوها لك اكرام لك شويه عايز. لا هيعملوا ايه؟ يا اخوانا بلاش عايز انا عاوز تاخر روحي شويه. انا هعمل ايه معاي؟ ياما ماليش حاجه يا حبيبي مش بيقول يا ده وانت يا ست مراتك؟ يا اللي اكلته العمر مش مين؟ يا سبع يا حمار يا جبل عبالك ايه؟ روحوا يا اخويا بكره جاوز غير لا اله الا الله يا رب. والعيال حواليك مش قادرين. الرب يقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم رجال رجعوا بقى. اللي احنا طلعناها رجعوه. وارونا بقى الفحلاوه والشطاره. ها؟ وبعدين الروح ده راح فين؟ قال هقول لكم بقى ما زي بقى الفاول الصوره الترتيب. قال فاما ان كان من المقربين اللي هم السابقين فروح وريحان وجنة نعيم. ده بقى علاوي بين مع الانبياء. واما ان كان من اصحاب اليمين اللي هي درجه ثانيه فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفيه جحيم. ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. اسفي اذا كنت اطلت الليله اللي احنا الان في الاواخر. 27 رمضان ودي ليالي لا تعوض والله اعلم. رمضان تاني هيجي ولا على رجل رمضان تاني هيكون احنا عند الله. فنختم بخير واسالك يا رب ان تختم بخير. اللهم ان احييتنا مثله فوفقنا للخير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله واواكم وايدكم بنصر من عنده و شرح الله صدوركم وحقق الله امالكم جميعا في هذه الليالي المباركه التي اثبتنا فيها اننا فعلا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب الحق دائما ونغشى بيوت الله التي اسست على الكتاب والسنه وعلى تقوى من الله رضوان. والواقع ان الله عز وجل قال في حديثه الكريم القدسي يا عبدي انت لا تشكرني اذا لم تشكر من اجريت الخير على يديك. وانا كفرد من علماء الازهر اقدر هذه الجمعيه الشرعيه هنا في الساحه التي بجهادها ومجهولها وجهرها وإصرارها استطاعت بالتعاون معكم المعاونة الوثيقة المؤمنة أن تقيم هذا المسجد للشباب وللرجال وللسيدات وللفتيات، حتى استطاع الأزهر ممثلا في شخصي الضعيف أن يؤدي بعض ما عليه من رسالة في هذا المكان العامر وفي هذا الحي والمنطقة الاستراتيجية الخطيرة في قلب القاهرة. فشكر الله لهذه الجمعية التي استطاعت أن تفعل هذا، وهذا من صلب رسالة علماء الأزهر، وبالتعاون مع الشعب المؤمن الوثيق نستطيع أن نؤدي رسالتنا كاملة. الشعب يستمع وينصت ويعمل ويخشع ويتفاهم، والعلماء يؤدي رسالة، وهذه كلمة هي دين، أعتقد أنها دين في عنقي أؤديه لهذه الجمعية. فإن الجمعية هنا سبقتني كثيرا في تأسيس هذا المسجد وفي إقامة الشعائر هنا، ولقد كنت عنها مسؤولا جدا أيام ما كنا بننشئ مسجد المعالي، ولقد دعتني كثيرا هذه الجمعية ولحت علي، ولكن من سنتي دائما ومن طبيعتي ألا أشغل نفسي الجهتين معا، ودائما أحب التفرغ حتى أتقن عملي. فلما انتهينا من مسجد المعادي وتأسف كاملا وعملت مرافقه في الطب وفي التعليم ومحو الأمية مع إقامة الشعائر، تحولت إلى هنا فوجدت الجمعية تعمل في دعب وإصرار، فشكر الله لها وحياها الله وبارك الله بها، وبارك الله فيكم أجمعين لأنكم الذين أخذتم هذه الجمعية. بقي في ذمتي في درس الليلة كلمات المعجزات في الربع السابع من سورة الأنعام، ومن نعم الله علينا إن إحنا يدوب الليلتين اللي فاضلين هنعمل تكتبنا إن إحنا نخلص من سورة الأنعام، يبقى السورة دي العظيمة اللي شيعها من السماء مع جبريل 70,000 ملك، ومن بركات الله علينا إن إحنا أدركنا تفسيرها كلها في الشهر ده، وضممنا إليها سورة المائدة من قبلها وهي آخر سورة نزلت قبل وفاة النبي ب81 يوم، وقبل المائدة سورة النساء، وقبل النساء سورة آل عمران. صحيح ان احنا كنا قبل رمضان انتهينا من سورة البقرة كاملا في السنة كلها، لان احنا كنا بنقتصر على درس الثلاثاء في التفسير، ان هي رمضان الحقيقة ان دفعنا دفعة قوية، فاستطعنا من اول رمضان ان احنا ننتهي من سورة النساء والمائدة والانعام ان شاء الله، وحيكون عندنا حوالي 7.5 أجزاء يعني ربع القرآن بالضبط. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه القراءة وهذه الآيات في صحيفة حسناتنا، سواء كنا قارئين أو مستمعين، معلمين أو متعلمين، شبابا أو رجالا، سيدات أو فتيات، اللهم عمنا جميعا بالرحمة واشملنا كلنا بالنعمة، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، واجعل هذا الشهر الكريم الذي صحبناه بالصيام والقيام والقرآن اجعله في صحيفة حسناتنا، انفعنا به يوم القيامة. يبقى معنا في ربع ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقبل هذا قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. ما هو ظاهر الإثم يا إخواني وما هو باطنه؟ هذا تأديب من الله وتعليم، ده مش قانون بيحكم فيك الظاهر وبعدين تقدر انت تتحايل وتخرب القانون في الباطن. لا، هذا ادب الله، وهناك فرق بين ادب الله وبين ادب الحكومة او القوانين الوضعية. القرآن بيقول لك: وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ظاهر الاثم اللي هي المعاصي الظاهرة، الاعتداء الظاهر الذي يراه الناس ويستطيعون ان يلمحوه وان يضبطوا صاحبه. اما باطن الاثم فهو المعصيان في السر في خفاء حيث لا يراك انسان الا العزيز الديان. فالله يأمرنا هنا بشدة المراقبة للنفس، ويقول لك: اوعى تعتمد على اختفاء الانظار عنك، اوعى تغتر بان الناس مش شايفينك، فان معك رقيبا يراك. وشعورك ربنا لسيدنا موسى وهو اخوه هارون: انني معكما اسمع وارى. تسمعها دايما من الشيخ رفعت في سورة طه: انني معكما ايه وظيفتي؟ اسمع وارى، اسمع الاقوال وارى الاحوال. لا توحد المتعال. اذا خلوت الدهر يوما فلا تكل خلوت ولكن كن علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما جئت سوف يغيب. واللي بيضر الناس أسأل الله أن يعافينا جميعا بيعتمدوا على الخلوة يقول لك ما حد شايف. يعني الإيمان بيصل الترمومتر بتاعه عند الضعف إلى درجة الصفر بحيث يقول خلاص ده ما حدش موجود. الخلاف ده هو ده يا جدع ده فيه موجود أو ده فيه موجود واجب واحد أحد. ذكرت لكم سابقا في درس التوبة على ما أعتقد أن شيخا أراد أن يعلم تلاميذ مراقبة الله فأمرهم أن يأخذوا طيرا كل واحد يأخذ طير على قد ما يعرف فرخة ديك إن شاء الله يكون عصفورا وأن يذبح كل منهم طيره في مكان لا يراه في أحد. فكان هو يفضل تلميذا من التلاميذ على إخوانه وكان إخوانه بيغارهم وفي شيء من التنافس معنى ده اشمعنى ده ما هو احتراض ولاد ناس زيه. فأراد الشيخ أن يعرفهم سبب تعظيمه واحترامه لهذا الطفل. راحوا كلهم كل واحد اللي جاب عصفور جاب فرخ يديك اللي دبح في قلب المية اللي راح الغيط اللي دخل في قلب الأوضة قتل الغرض. وجاءوا جميعا بالذبائح إلا هذا الغلام فقد رجع بطيره حيا لم يذبح. فقال له يا ابني أنت ما استمعتش فيه الأمر أنا قايل كل واحد يذبح. قال يا شيخي أنت قايل اذبحوا الطيور في مكان لا يراكم فيه أحد وأنا كلما توجهت إلى مكان وجدت ربي فيه. فذبحوا فيه أطلع فوق أنزل تحت ربك وأنت تقول لي مكان ما فيش فيه حد بس. قال له يا بني ذكرت ما غفل عنه إخوانك. قال له هذا هو المطلوب وأنت الذي تلاحظ ربك دائما في كل مكان وزمان. ثم نظر إلى التلاميذ قال لهم بهذا فضلته بهذا إيمان هو ما اللي خلانا ميزه. الآية معنا بتقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سواء كان ظاهر أو باطن سيجزون ما كانوا يعملون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الإسلام بينبهك إن اسم الله ده يكون قدامك عند الذبح قول بسم الله. مراتك بتذبح علمها فأنت بتجي تذبح بسم الله والله أكبر. أنت بتذبح بسم الله والله أكبر الجزار هيذبح بسم الله والله أكبر. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ودي مش على قد الأكل حتى العلماء قالوا مش الذبح بس. هناك رأي كبير جدا عند الملكية قال لك كل طعام أو شراب لم يسمى عليه بسم الله يبقى حرام أكله. يعني لو فرض الفران جاب لك العيش الست خاهت العيش ولا البنت راح تشتري بنتك من الفرن العيش ما فيش بسم الله لا البياع سمى ولا بنتك سمت وحط العيش في الحلة والست راح جابته على الطبلية ما فيش تسمية. يبقى هذا عيش فطيس أكله حرام لأنه من أساءة من عجن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حتى الآية عممت ما قالتش الذبيحة بس. فهناك رأي قوي طبعا أنا لا أرى هذا الرأي المشدد لا أقول لك إن العلماء بيحترموا نص الآية ودام الآية ما قيدتش وخلتها عموما والإخلاص. فبيقول لك إن أرجوك أكل شرب أي حركة تدي تاخد خلي اسم الله ده معك باستمرار. هي بسم الله دي حتى لفت إيه؟ أكل بسم الله شارب بسم الله داخل بيتك بسم الله خارج من البيت بسم الله. ده حتى لسبب حتى وانت جاي لمراتك لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي امراته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقنا فقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. يعني حتى عنده وجود الشهوه لسبب الاخبار وحاسب ما تندفعش كالحيوان او كالحمار الابعد وتشغلك الشهوه عن ذكر الله لان الله هو الاباح لك. ولولا كتاب الله ما كانش حل لك المرء كان خلاك كده محروق من بعيد. فالله جمعك معها على كتابه وسنة نبيه بالمهر وحللها لك. فيقول بسم الله سمي الله ده اللي حللها لك. تيجي تاكل برضه سمي الله اللي جابها لك من يوم البطر ما نزل وشقت الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا على الاكل اللي جالك. سمي الله اللي جابك الميه وجابك المحلات وشقلك الارض وطلع النبات. بسم الله كل مجلس لم يذكر فيه اسم الله ولم يصلى فيه على نبيه إلا كان على أصحابه حسرة وثرة وإن دخلوا الجنة. حتى لو دخلوا الجنة حتحسروا فيه. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعات مرت عليهم لم يذكروا الله فيه مع إن الجنة لم يسوه بها نصر إلا الحسرة دي. فأنت يا أخي خليك قايم قاعد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وبعدين ده يبقى حبيبك ادام خدت ربنا من جنك وصفك خلاص ساعد ما تنزل يا رب الموضوع ده هحسبه الاول سنه انا جايب غيرك. ما انت رب اللي شايلين اول النهار هو انا جايب غيرك انا بفكر في غيرك قايم قاعد الله دبر انت الموضوع ده والله العظيم ما هيتاخر عليك لحظه. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك للشيء ده كلام النبي وكلام صادق 100%. انا عرفت الله انت في الرخاء ساعد ما تنزل قول له يا رب السبب بقى الموضوع ده انا عاجز عنه وانا معاك حبيبك هتسيب حبايبك المال هنروح لمين؟ انت اعتكفتني وانت ليس لي غيرك دبرني فاني لا احسن التدبير. تجد رب العزه الله كالشعر من العجين ما تحلوه ولا تاكله مما لم ينكر اسم الله عليه وانه لفسق. الائمه هنا الله يرضى عنهم اختلفت وجهات نظرهم رحمه مش اختلاف يعني في ضرب لان في نصوص ولم العالم مع النص حتى لو اخطا يروا اجر واذا اصر له اجرين اجر اجتهاد واجر اصابه. فالعلماء الجماعه اللي فيه الامام مالك في احدى الروايه وابو حنيفه ابو حنيفه الله يرضى عنه قال شوف قال اذا كان ترك التسميه عمدا يبقى فطيس ما ياكلهاش خالص. اذا تركها متعمدا يعني واحد بيقول له سمي مش مسمي يا اخي حد وراح شارط رقبه الحيوان او الطير من وهو متعمد. ابو حنيفه هنا ومالك اتفقوا الاثنين الحمد لله يعفو الله مالكم وعزاكم الله واصلح بالكم. اتفقوا الاثنين هنا ابو حنيفه ومالك على ان هذا حرام اكل. الاثنين متفقين هنا في احدى روايات مالك مع ابو حنيفه. ابو حنيفه قال شاذ عن مالك قال له بس اذا كان ناسي يبقى معذور اذا ذبح ونسي ان يسمي يبقى معذور وريحته حلال. فقال ابو حنيفه يبقى حلال ليه؟ ما هو ما تماش برضه راح ما يبقى الاثنين زي بعض. قال لا لا لا ادام مش متعمد يبقى نيه الشر مش معاه ويكفينا بقى اسلام لان هو اسم المسلم كلمه مسلم فيها التوحيد لوحدها. وقال الرسول اللي كان نسي يسمي قال اسم الله في قلب كل مسلم وعلى لسانه حتى لو نسي اسم الله موجود في قلبهم جوه وعلى لسانه. فهو التسميه الله يحب انما الرب بيحرق اللي متعمد. يبقى مالك قال على ابو حنيفه قال على متعمد. مالك قال متعمد غير متعمد الايه معانا ايه؟ مش عايزين من الاول ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الايه معانا صريحه. الايه الشافعي قال لا انا رايي لو ترك التسميه عمدا او نسيانا تبقى حلال برضه. انتوا هتحرموا على راجل خروف انذبح عشان جنب بسم الله وانا لك البط. ايه يا ابو حنيفه ايه يا شافعي؟ قال لا حلال حتى لو ترك التسميه. قال لو ترك حتى ليه بقى؟ قال لهم والله انتوا القران ده اذا اخذتم ظاهر القران من غير السنه المفسره يبقى ضعف الدين كله. القران ده للصوت وله لائحه مذكره تفسيريه. قالوا اه لا على عيننا وراس ما نغسل نقفل السنه. ما احنا لو اغفلنا السنه القران نفسه هيضيع. ايه في حاجه اشك عليه وفي ايه في قالت ناس السيده عائشه في روايه البخاري قالت يا رسول الله بياتينا بعض لحوم مذبوحه من اماكن مش عارفين اللي ذبحوا دول سموا او ما سموش. ايه رايك؟ والقران قال لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال النبي قال لها يا عائشه سموا الله انتم وكلوا. مالناش دعوه بقى. المجهول يبقى طاهر وحلال. قولوا بسم الله. يبقى ما سموش وبيذبحوا سموا انتم تذبحوا. سموا الله انتم ده روايه البخاري عن عائشه. لا شك فيها دي. خدها البخاري مع مسلم. واجمع عليها علماء الحديث. فالروايه هنا الشافعي كتخير الراجل برضه بيستنبط وربنا قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. مش واخد بالك؟ طيب امال يا شافعي كده غالي في الايه؟ اي الايه على عيني وراسي، الايه هحترم الحديث واسيب الايه؟ امال ايه رايك يعني؟ اي الايه نفسها مش فاهمينها انت؟ الايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. انت ما تكلمش الي. اه يعني انت فهمت بقى يا شافعي؟ اي الواو هنا واو الحال بتاع علماء اللغه العربيه. يعني لا تاكلوا الشيء اللي ما ذكرش اسم الله عليه في حال اما يكون فسق. وامتى يبقى دي فسق يا شافعي؟ فسرتها الايه الثانيه بتاع المائده او فسقا اهل لغير الله به. فسقا اهل لغير الله به. فكلمه اهل به لغير الله او لغير الله به يعني الذبيحه بتاع المشرك اللي كانوا بيذبحوها باسم الاصنام. فما ذبح باسم الاصنام حرام باجماع الائمه كلهم والمذاهب. شافعي وغير شافعي. طب يا شافعي النصارى واليهود ما بيذكروا اسم الله بل كعب يقولوا الصليب. قال لا دول بقى مستثنين بقى ثانية، لأن لم ربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والله يعلم بأنهم نصارى يهود ويعلم بأنهم بيتلفوا من بعض وبيقولوا على عزير ابن الله وعيسى ابن الله وعارف بأنهم بيلبسوا الصليب، ومع هذا منهم منسوبين لكتاب ثانوي ومؤمنين بآخرة وعذاب ونعيم، فالله استثناه أباح لنا أكلهم وأباح لهم أكلنا وأباح لنا الجهاز من عندهم مع وجود التغير ده، مع إنهم اسمهم كفر ومسلمين مرضى لكنهم أهل كتاب، فهؤلاء مستثنين بالآية بتاع المائدة. وآية المائدة بيانت بأن الفسق إذا أهل به غير الله فلا يبقى إذا حنشيه اليهود والنصارى وأكلهم مباح لنا، يبقى لا يبقى إلا المشركين الملحدين، مركز الشيوع اللي لا مؤمن بعيسى ولا موسى ولا محمد ولا قرآن ولا إنجيل ولا توراة ولا الله ولا جنة ولا نار ولا أخ ولا تعب، ده اسمه إيه؟ اسمه كافر، تبقى ذبيحته ده اسم النهاردة كشيوعي، إن هو في الأصل بيسموه ملحد أو كافر، يبقى لا أهل لغير الله أحرام. الواقع إن مذهب الشافعي مستند إلى قوة، يعني إحنا بنحترم الكل على كل حال، بنحترم رأي الكل، بنحترم رأي مالك اللي حرم الجميع عمدا أو مستند، بنحترم رأي أبو حنيفة اللي قال إذا كان متعمد يبقى حرام الجنات يبقى معذور، زي اللي بياكل وعصاي هو ناس بنقول له صومك ماشي، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، خد بالك، وبنحترم الشافعي رقم، بس الشافعي هنا وجهه طيبة، قال يا إخوانا إيه اسم الله على قلب كل مسلم ولسان، ونعم النبي قال لعائشة إذا ما عرفتوش هم تاموا ولا ما تاموش تبقوا أنتوا تاموا الله وكله، يبقى المسألة من ربنا بحبحها ما تنيوهاش، ودايما رسول الله إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، القاعدة كده، فبعض الناس بيميلوا دايما للحكم المشدد يقول لك لا احتياطا، يقول له لا تعسر على الأمة فيعسر الله عليك، لأن قال كده لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما من قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوابع رهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليه دايما، ولما ربنا قال يريد الله اليسر ولا يريد لكم العسر، وقال ذلك تخفيف من ربكم رحمة، وقال يريد الله ان يخف عنكم، وقال ما جعل لكم الدين الحرج، يبقى قواعد الاسلام العامة اذا وجد قولين في المسألة تنميل الى القول الميسر ادم له دليل، طب صلى على الرسول. وبعدين كان عمرو بن لحي، انتوا عارفين الايه وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم اللي احنا راح دلوقتي، قالوا يضل الكثير دول عمرو بن لحي، لان هو اول من سيب السوائب وبحر البحائر اللي قال عليها ربنا في المائده ما جعل الله من بحيره ولا سائبه، علم من ضمن الكثير اللي بيضل الناس بغير علم. تعالوا بقى على الايه معانا، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إيه؟ يعني ربنا خدوا بالكم فتحوا عليكم واصبروا، لأن الشياطين بيبعتوا حبايبهم، شياطين الإنس بيروحوا إلى شياطين الجن بيوسوسوا لشياطين الإنس إنهم يجوا يجادلوكم، ودي فعلا يعني أنا اليوم قرأتها من 40 سنة فاتوا أعلم، فلما يجي واحد قدامي يتكلم وأعرف من منظره إنه مش تحت فهم ده معاهد مشاكل بس تعود يتكلم وخلاص، لأن هو جاي بعقيدة مخه يا زعلان يا أرقام يا غيران يا معتقد عقيدة تانية، فهي جاي بينتصر لواحد شيخ طريق ولا بتاع، فساعة ما شوفه كده قلنا لا إله إلا الله، والله إن الشيطان لا يتفجر من عيني، أبقى ملامة فعلا إن الشيطان الجن عمال بيشير فيه لأنه مش أقول له قال الله ولا واخد بس قال رسول الله يا ابني ولا واخد أبدا، لم يتنبه لأن هو جاي بعقيدة، زي ما يكون واحد لا مؤاخذة حابس في قلب بطنه ريحة شديد وأنت مش واخد بالك الله وعاوز هو ينقذ المراكين دي وانا مش خد بالي، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، واذا كنتم انتم في الجدال هتنهزموا قدام دول وان اطعتموهم انكم لمشركون، ما توحدوا الله، لان لو جه ذكر يقول ازاي تتحللوا الذبيحه بتاعتكم وتسيبوا ذبيحه ربنا، ما هي ربنا هو تفطير غوطه ربنا تبقى حرام وذبحكم انتم حلال، يوم ضعيف العين يقول اه والله يا اخي والله يا اخي انا ميت احسن، لأن ربنا هو زي ما بوت ربنا احد، ربنا يقول انكم لمشركون ان اطعتموه انكم مشركون. تعال بقى على الاله معانا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ايه الموضوع ده؟ ده انتوا عارفين في العهد المكي كان صلى الله عليه وسلم يلقى عنة وشدة أيام ما كان في مكة، ما يعني حاجات ان شاء الله يعني اذا ربنا طول عمرنا وخلصنا من تفسير القران كله او رجعنا تاني لدرس الجلاء يوم السبت حاليا خاصه درس السيره بس يعني في حديث وفيه قران وفيه سيره سيره اصليه من ايام الرسول ما نبع الى ان لقي الله تفصيلا بعد تعليق وما لبى فكان من ضمن الحاجات اللي لقيها ان ابو جهل خلى الرسول بيصلي مره وراح يسلط عليه واحد جاب الفرس اللي هو الوساخه اللي في قلب الكرش الكرش بتاع البهايم كرش حيوان مدبوح فراح جاب الفرس يشوف الفيش لكله والقرف ده وراح وضعه فوق الرسول بيصلي وبيسجد يعني ريحه وحشه وبعدين نجاسه وبعدين بطلان طلب ونتن الى هذا فجاه الصديق ابو بكر ما شاف جيش شال الفرس وبتاع وقعد يقول لهم اتقتل يا رجل ان يكون ربي الله فالرسول قال له يا ابو بكر انت اول من قال هذه الكلمه بعد مؤمن ال فرعون اللي هو قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتل يا رجل ان يكون ربي الله وده صفنا براءتي كذب وطلع فيهم اتهموه اتاري حمزه بن عبد المطلب كان يومها كافرا اللي هو عم الرسول كان لسه كافر وكان في الطريق كان بيصطاد فلما رجع واحد من ضمن الاماء العبيد بتوعه صعب عليها اللي حصل الرسول مع انها كافر يا اخو فلما جه قالت له يا ابا يعلي كان عنده ولد اسمه يعلي قالت له يا ابا يعلي لو علمت اليوم ما جرى لابن اخيك محمد لعذب عليك دول عرب يعني الكفر برضه يبقى هم بحالهم كفره لا يعز عليهم ان العيله بتاعتهم تنخدش عندهم العنجهيه والحميه والعصبيه دي نمره واحد قال لهم يا اخويا قالت له محمد من اخوك اللي عامل النبي ده قال لهم النبي قالوا لي قالت والله النهارده اضيق اهانه ما تليق ببني هاشم اللي بيتحملوه احنا يا حريم تعلمين قال لي يا بنت قالت له ابو جهل خلص عيال راحوا جاب الفرس وخلوه يصلي جنب الكعبه وحطوه فوق وطلع ابو بكر يتكلم هيعمل ايه ابو بكر؟ طلعت فاطمه الزهراء البنت بقى ما يقدرش يحشى عن ابن اخوك الا بنت فاطمه ما عادش رجال في العيله بقى ابو جهل هنا عيله ثانيه عيله المغيره يقدر حد منه يروح يعمل حد منه كده ازاي بني هاشم يستعبط هنا؟ فحمي يا انس حمزه بن عبد المطلب القناصه بقى كلها وخد بعضه وسال على ابو جهل قال هو فين ده؟ قال هو جوز الكعبه قاعد جنب هيك عمال يضحك على المنظر انا هو لسه المنظر قال كل ده منظر لسه بيغتر في الرسول من النجاسة اللي حصلت وصعبان عليه لما حد يقف جنبه يعني ما حد حتى لعب 12 عام انت من دون اهو ما فيش حد رز مسلم كان لسه العباس لا اسلم ولا حمزه 12 عام ما فيش مسلم العصبه بتعرف فراح الغرب ومعاه لسه الاله بتاع الصيد يا دوب الغزاله اللي صيدها مأيدها خلى عبيد ياخدوها وراح داخل هو على الكعب لا كلام ولا سلام ولا حديث وجي على دماغه وجه قال له يا كلب اتضربه وانا على دينك اول مره بقى قال له انا يعني على دين قال لي اسلمت رمانت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قول يا كلب تعالى مس واحضره تاني ده اللي يضرب فيه ابو جهل ابنه عارف انه غلطان خاف لا يتنادى هو عاوز بس يسكتها في موضوع الاسلام ده لان حمزه بقى كتبوا مات كلها لو اسلم الكفار هيخطبوه يا ابا يعني انا الحقيقه كنت غلطان بس هعتذر انا هروح ابوس غلطان يعني انتقام ايه؟ عشان البنت ما قالت له احنا يا حريم زعلانين ولو مش خايفين منكم ان انتقمنا لمحمد فدمه يضرب يا ابو جهل لقى بقى الحقيقه بقى ناس جايين كبير ابو جهل ناس قالوا ابو جهل الحته المغيره جايين يساعدوا ابو جهل ينقذوه فابو جهل قال لهم انا مخطئ اوعى تيجي يا متحمس دعوا ابا يعلي فاني سفهت على ابن اخي انا غلطت وكان يظن ان هذه السياسه هتنفع او هتخلي حمزه يتراجع عن الاسلام راح رافض بالشهادتين علني وقال له اي كلب منكم بعد النهارده بقى انا انتقمت للعمليه دي من اي كلب منكم بيجي يكلمني وهخليه يطوف حول الكعب علنا ما يروحش يتدرب مين يتدرب فينا ليه؟ وروح بس الارقم الارقم ليه؟ ازاي الباطل يدمر والحق يختفي؟ وراح كان سيدنا عمر بخر قبلها بيومين مسلم تمت الخيرات يا عمر منال قال له بني مبلوك قال له تعالى على يمينه ولا على شماله هو يمشي بالرص وصهاون ورانا واللي يجي يجي امال احنا فين الجهاد؟ والواقع فعشان ربنا يعمل مقارنه بين حمزه اللي كان معاهم في الجاهليه والظلام وربنا طلعه. قال تعالى انت بقى تعالى للنور. اهو ده النور، مش بيقول الجسم النبي نفسه نور، هو ده نور الاسلام، خد بالك. ومن ابو جهل اللي دنه في الظلام كده لما راح في داهيه وانقتل يوم بدر على كفره، فجت الايه بتاعتنا ليه؟ او من كان ميتا، اللي هو حمزه كان قلبه ميت بالكفر، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها. في المقارنه كذلك زينا للكافرين ما كان يعرف. طبعا القران ما بيجيبش ثلاث اسماء لان القران خلوص، ماليش دعوه بحمزه ولا ابو جهل، كلام عموم. وتصح ان تحمل الايه على العموم وحملها على العموم اصح، انما سبب نزولها كده. وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين، جعلنا مفعول جعلنا اكابر مجرميها دي مش مضاف اليه، اوعى تفهمها ان اكابر المجرمين لا، مجرميها دي بدل من اكابر. والايه فيها تقديم وتاخير، كان الله يقول جعلنا في كل قريه مجرميها هم الاكابر، ودي سنه الله من اول الدنيا ان دايما الاكابر الاجرام بيجي في الاكابر. الفساد ابتلت في المترفين، اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها او امرنا مترفيها ففتكوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. انهم كانوا قبل ذلك مترفين، ارجعوا لما اترفتم فيه، القران فيه اكثر من ايه على الطرف وعاتبتم، ان هو دايما شهوات واموال، اموال كتير وشهوات، يعمل ايه يلا. فهنا بقى ربنا عشان يطمن النبي قال له ادل على ايه؟ قال له بس يا رب لو عظمه جامده من دول تسلم، بقى ابو جهل ده لو اسلم هيجيب وراه مين؟ ابو سفيان لو اسلم هيجيب وراه مين؟ ابو لهب. قال له سنتي مش معاك بس، جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين، كل قريه جبنا شويه اكابر وعملنا هم المجرمين، ليه؟ ليذكروا فيها المكر الشلل والمؤامرات والاتفاقات والمعلته والضرب والاذى الى الطريق. وما يمكر انفسهم وما يشعرون، واذا جاتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. ايه رسول الله دي؟ كان الوليد بن المغيره اللي هو ابو خالد مشهور بانه راجل عنده شويه علم ويتكلم كده شويه كلام يدجل مع الجماعه الفجر بتوعه. فجاء قال له يا محمد اسمع، انت يا اخي هو انت يعني ادخل منك؟ اللي معاك ده شيطان بيضحك عليك، دي مش نبوه. لو كانت نبوه يبقى جبريل اصلا مش معقول يبقى عبيط. يسيبني انا اكبر منك سنا واكثر مالا ويروح لك انت يا غلبان. اي والله كده. انا اكثر منك مالا واعز نفسي، عندي 12 عيل. العيل منهم ياكل واحد زيك. وعندي اموال ما تخلص ابدا، ما تنتهي. يبقى جبريل يسيبني ويجي لك انت. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. كان امال القران بيجي على واحد يكون عظيم كامل الاعيان. حتى قال له يا اخي احنا واحد بيترشح بيبقى عنده عمل يفرق فلوس ويفتح فلوس الليل ونهار عشان يدي فلوس وانت فاقد. حلو بيك علي. هو فاكر بقى النبوه دي زي اتحاد الشركات يعني حاجه وظيفه. حاجه الجنه. فربنا بيقول يعني واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن، قال والله ما نؤمن لما يجي لنا زيك، يجي لنا جبريل يقول لي، طب يجي جبريل يقول لي محمد ده نبي. وهقول له غلطان جبريل ده. اقول له يا ابني انت غلطان، انت ازاي ربنا يبعتك ليا؟ تروح الحمل. يوم رب العالمين شوف السفع فيه، شوف الاذى اللي بيجي للنبي. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. ان ربنا يرضي لي. الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا اعلم بنقي للرساله مين؟ بيقلها الاوعيه الصافيه والقلوب المشرقه من نور الله. ابو جهل بقى مش الوليد جه ثاني يوم برضه واحد يقول له اسمع بس انت ذمه يعني قال بس ما تكلمش عشان ده فيه جبريل جاسوس محمد بيمشي في الشوارع يسمع اخبار روح الاذى. اذا كنت عاوز تتكلم الا لازم في قلب الكعبه نجتمع في قلب الكعبه انا وانت وابو سفيان هات الوليد وابو سفيان وانا الثلاثه الثالثه وجم فعلا بالليل في نصف الليل قالوا محمد نايم بقى تعالى ودخلوا الكعبه والاصنام حواليه وراحوا قاتلين نعمل ايه في محمد نعمل ايه في المسلمين يعني بيظبط خد بالك وهم جايين طالعين قام ابو سفيان بيقول له اسمع الحكم حكم هشام اللي هو اسمه جهل قال له احنا ذمه الراجل ده احنا سمعناه انت يعني تعتقد ان هو كذاب قال بيني وبينك مش كذاب هو الكلام بتاعه صح لا اله الا الله فانهم لا يكذبونك قال له اللي فارقني يا ابو سفيان حاجه قال له ايه؟ قال له ذا حمل بنو عبد مناف، بنو عبد مناف دول عيله النبي قال دي عيله يا اخي اصل معانا ثانيه قريش واحده بس دول عيله واحده يعني طالعين قال زحمنا عبد بنو عبد مناف. كل ما يجيبوا حاجه احنا نجيب حاجه زيها، الشرف والمجد، السقايه عنده واللي وقع عنده والسداله بتاع الكعب عنده، وكلهم النبوة. فتزاحمنا حتى صرنا كفرسي رهان، وهنا قصاد بعض لما يكون فرسين في الرهان بيجروا وقصاد بعض ما فيش واحد من سابع. دي فجأة طلع محمد يقول يا نبي، طب النبوه دي بقى هنجيبها احنا منين بقى؟ احنا قد بني هاشم في كل حاجه الا النبوه دي، والله ما نؤمن لما يبقى فيها واحد ده بالاخر. ما يجي لنا واحد ده عشان نبقى قصادهم، ما يفتكروش علينا. فجأة ربنا يقول سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله، والله لا اجدكم الا صغارا. صغارا معنى احتقارا، صغار معنى ذله زي الاطفال الصغار. وعذاب شديد ما كان فيه. فمن يريد الله ان يهديه اخر حاجه يشرح صدره للاسلام. الله. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا ايات لقوم يذكرون. ايه الايه فيها اعجاز؟ ربنا اللي عاوز اهديه اشرح صدره افتح نفسه، يبقى ياخد العلم كده بقبول، ولا جدال ولا فصل، هو فاضي لان هو في طريقه سليمه. هو لا علم من اهوال بجيب حاجه ما حصلتش، ده ربنا قال على العلماء بس وعلى حتى عندي الف ذكر انما انت مذكر، ذكر بس، انما الدين ده موجود في قلوبهم. ما من انسان مولود الا بيولد على الفطره، بحيث لو سبته كده يهتدي لهذا الدين من غير علماء ومن غير انبياء. فذكر انما انت مذكر، ذكرهم بس بالدين، زي الغبار اللي جه على الذهب، لان الذهب ما يصديش، ودي فطرتهم سليمه. اللي بيخسر الدنيا البيئه والوسط والمواليس والاخوه اللي هم الاصحاب. طيب فالفضل ينشرح، يبقى خلاص. قالوا يا رسول الله في على اصلاب اذا ان النور اذا دخل القلب انفتح له وانشرح. ام واحد من الصحابه قال له رسول الله حلو قوي دي، يعني ما نور الله يخش يبقى فيه انشراح. قال له قال طب دي له علامه؟ اديني علامه ارجوك. قال له نعم، ثلاث علامات لوجود هذا النور: التجافي عن دار الغرور، والانابه الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. يا الله، اللهم اشرح صدرك. قال ومن يريد ان يضله، المركبه الضد الثاني، يجعل صدره ضيقا حرجا او ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. طب ايش كان عرف محمد؟ ان اللي بيصعد الى السماء صدره بيضيق من التنفس عشان قله الاكسجين فوق. محمد كان عارف ان في طبقات الهواء تمتد الى حوالي 100 كيلو ثم يقل الهواء حتى ينعدم، وان كل انسان ما يطلع فوق يحصل عنده نهجان ويقل تنفسه من انفه ويتنفس بس من بقه لقله الاكسجين، لحد ما يجي على ارتفاع 12000 قدم بالضبط ينعدم التنفس من الانف بتاتا، ولا يبقى الا النفس الشديد العميق من قلب الفم مع الضيق الشديد ومع التعب الشديد. وكل ما يعمل مجهود حتى كلمه لو قالها لزميله يتعب، الا اذا خد معاه انابيب بتاع اكسجين زي الجماعه بتوع الرد الفضائي ما بياخدوها معاه عشان يتنفس اصطناعي. محمد ايش عرف الحاجات دي؟ ايش عرف محمد النبي الامي؟ الا اذا كان الوحي بيقول له من عليم السماوات والارض ما صلوا عليهم. ما يا سلام، ده اثبات علم. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. ليه؟ هو اللي بيوسع صدره ايه؟ الرئتين، الهواء اللي يخش زي الكير بتاع الحداد، كل هواء يخش ينتفخ، الهواء يطلع زي البالونه بتاع العين، صفيها من الهواء تروح ضيقه، تيجي تملاها تروح منفوخه. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يشبه كانما يصعد في السماء، بيصعد كل ما يصعد كل ما الضيق يكتر يكتر. كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا ايات لقوم يذكرون. ايها الاخوه الفضلاء، اسال الله تعالى، وقد اطلنا عليكم الليله والدنيا برد والسيدات قاعدين في مكانهم برضو صابرين لامر الله، اسال الله ان يعوضكم خيرا عن هذه الجلسه، وان يجعل هذا القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء